بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ونسمع قراءة الحديث وشرح الشيخ وتعليقه رحمه الله، ثم نعلق على ذلك بحسب ما يوفق الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 95 من ليلة الأحد 16 من شهر محرم من عام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من تعليق شيخنا على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحديث 94 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري. قال المصنف رحمه الله: هذا الحديث مشتمل على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنيا وتجنب الأمور الضارة، وذلك أن الله تعالى جعل المال قواما للعباد، به تقوم أحوالهم الخاصة والعامة الدينية والدنيوية. وقد أرشد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه استخراجا واستعمالا وتدبيرا وتصريفا إلى أحسن الطرق وأنفعها وأحسنها عاقبة حالا ومآلا. ذكر المصنف رحمه الله الحديث 94، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وعلقه الإمام البخاري في صحيحه. قال المصنف رحمه الله في شرحه: هذا الحديث مشتمل على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنيا وتجنب الأمور الضارة، وذلك أن الله تعالى جعل المال قواما للعباد، به تقوم أحوالهم الخاصة والعامة الدينية والدنيوية. ثم نبه إلى أن الله أرشد إلى استخراج المال من حله وإلى إنفاقه في وجوهه المشروعة. هذا الحديث العظيم كما ذكر المصنف فيه بيان وجه التدبير ووجه الإنفاق باعتدال، وهو أن الله عز وجل أباح لهذه الأمة التمتع بما أباح الله لهم من الطاعات من المأكول والمشروب والملبوس وما يتصدق به في وجوه الخير، كل ذلك مما شرعه الله عز وجل وأباح الطيبات، لكنه جعل لذلك حدودا وقيودا لا يتجاوزها المسلم. وأول ما ينبه عنه في هذا وأرشد إليه المصنف هنا هو أن هذا المال قبل أن يسعى إلى إنفاقه في وجوه الخير لا بد أن ينظر إلى طريقة جمعه، فإن المال مسؤول صاحبه عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها وأن يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمال يسأل عنه صاحبه من أين اكتسبه هل اكتسبه من وجوه من الوجوه المباحة أو من وجوه محرمة؟ فإذا كان اكتسبه من الوجوه المباحة من البيع والشراء أو من هبة أو من عطية أو ميراث انتقل إليه هذا المال بطريق مشروع، إما أن يكون من غير سعي منه كأن يعطى أو يوهب أو أن يرث مالا، وإما أن يكون باجتهاد منه بالاشتغال بالتجارة أو الزراعة أو الصناعة أو سائر الأمور المباحة، فهذا اكتساب للمال من حله ومن وجوهه. وأهل السنة يقولون إن الرزق الذي يرزقه الله عز وجل للعباد منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، خلافا للمعتزلة القدرية الذين يقولون إن الرزق كله حلال وإن الله لا يرزق الحرام، وهذا مخالف للواقع ومخالف لما يشاهد، أن الرجل قد يتمكن من السرقة وقد يتمكن من أخذ المال من غير حله، وكل هذا بقدرة الله وإرادته، فإن الله عز وجل امتحن الناس بهذه الأموال وأعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية وعلى اكتساب المال من حله ومن غير حله، فلا يقال أن الرزق وما وقع في يد العبد أن الله لا يرزق إلا الحلال، فإن الله قد يقدر كونا ما لا يريده شرعا ولا يأمر به، مثل ما قدر الكفر وهو لا يأمر به، وقدر هذه المعاصي وهي بإرادة الله وبمشيئته ولكنه لم يأمر بها. ومن هنا لا بد من التفريق بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية الدينية، فإن الله عز وجل قد يخلق ما لا يريده شرعا ولا يأمر به، مثل خلق الله عز وجل لإبليس وما ترتب على وجوده وخلقه من الكفر والمعاصي والبدع، وقد يوجد الإيمان ويخلقه في قلوب المؤمنين، فإن أعمال العباد مخلوقة وهو يأمر بالإيمان ويريده شرعا. ومن ذلك المال، فإن الله عز وجل امتحن به الناس وأعطاهم القدرة على تحصيله من وجوهه المشروعة، وقد ييسر الله عز وجل لبعض الناس أن يحصل المال من غير طريقه المشروع، إما بنهب أو سرقة أو احتيال، فيكون هذا مما وقع في يده وهو مما يدخل في الرزق، ولكن هذا الأمر الذي قدره الله كونا لا يلزم أن الله عز وجل يأمر به شرعا. ولهذا تعلمون أنه تقطع يد السارق، فلو أن الله أذن بالسرقة ما رتب على الاعتداء على الأموال قطع اليد. وأيضا وجود السرقة وكون السارق يسرق لا نقول أن هذا خارج عن إرادة الله عز وجل، بل هو بإرادته الكونية ولكنه لم يأمر به شرعا. كذلك الحرام واكتساب الأموال من غير حلها، فإن الله عز وجل حرمه شرعا ونهى عنه شرعا، ولكن قد يقدره كونا ويقع في يد العبد، فلا يقال كما يقول بعض الزنادقة الحلال ما حل في يدك والحرام ما حرمته، بل نقول الحلال ما أباحه الله بوجوهه المشروعة والحرام ما حصلته بغير طريقه المشروع. فإذا العبد سيسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وبأي طريق اكتسبه، هل اكتسبه من طريق مشروع مباح أو اكتسبه من طريق محرم، فلا بد من هذا الأمر. وهذا مما يدل على أن هذه الأموال فتنة في جمعها وفي إنفاقها، فإن المال يفتن به صاحبه مرتين، مرة في تحصيله ومرة في إنفاقه، فإذا حصله من وجوهه المشروعة عند ذلك له امتحان وابتلاء، كيف ينفق هذا المال وكيف يدبر هذا المال، فهو إما أن يسرف في إنفاقه وإما أن يقتر وإما أن يعتدل، والله عز وجل أمر بالاعتدال وأن تكون النفقة معتدلة بين الإسراف وبين التقتير. نعم. والمصنف رحمه الله أرشد فيه إلى السعي في تحصيله بالأسباب المباحة النافعة، وأن يكون الطلب جميلا لا كسل معه ولا فتور ولا انهماك في تحصيله انهماكا يخل بحالة الإنسان، وأن يتجنب من المكاسب المحرمة والرديئة. ثم إذا تحصل سعى الإنسان في حفظه واستعماله بالمعروف بالأكل والشرب واللباس والأمور المحتاج إليها هو ومن يتصل به من زوجة وأولاده وغيرهم من غير تقتير ولا تبذير. نعم، هنا أرشد المصنف رحمه الله قال أرشد فيه أي الشارع إلى السعي في تحصيله بالأسباب المباحة النافعة، وأن يكون الطلب جميلا لا كسل معه ولا فتور ولا انهماك في تحصيله انهماكا يخل بحال الإنسان. هنا نبه المصنف على أن الاكتساب الذي شرعه الله عز وجل له كيفية وله طرق. أما الكيفية وهو أن يجبل في الطلب وأن يطلب هذا المال وأن يطلب هذه النفقة وأن يطلب الرزق باعتدال من غير هلع ومن غير كسل. ويلاحظ أن الناس في هذا الأمر ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، منهم من يكسل ولا يعمل ولربما بقي عالة على الناس يسأل الناس ويتكفف الناس ويسأل هذا ويسأل هذا، ولا شك أن هذا مفرط في الكسب مفرط في بذل السبب. والآخر لديه هلع شديد وحرص شديد على جمعه واستفراغ لوقته، حتى إن بعض الناس لربما شغله جمعه للمال عن أداء الصلاة وعن أداء الحقوق الواجبة، فيكون شغوفا بجمعه حريصا على تحصيله شاغلا لوقته وذهنه وسائر أحواله بجمع هذا المال، فهذا فيه هلع وفيه حرص شديد على جمع المال. والأول فيه تقصير، وخير الأحوال أوسطها وهو أن يكون متوسطا في جمع هذا المال لا يستغرق عليه وقته في الذي أمر الله عز وجل أن يكون في العبادة، فإذا جاء وقت العبادة فتفرغ لعبادته وأدى ما أوجب الله عليه، وإذا وجد فراغا من وقت اكتسب وتوكل على الله في تحصيل الرزق. وأما أن يكون مضيعا لأوقاته في جمع هذا المال ثم لا يدري بعد ذلك هل ينتفع به أم لا، والآخر أيضا مقصر في بذل السبب، فالواجب على المسلمين يبذل السبب في تحصيل الرزق وأن يطلبه بشرف نفس من غير هلع ولا طمع، وأن يبذل الأسباب المشروعة في تحصيله. فهذا هو هذه هي الطريقة الصحيحة في تحصيل هذه الأموال، وأن يكون المسلم معتدلا بين تلك الحالتين. ثم نبه المصنف أيضا إلى أن المشروع كما أن الجمع له كيفية وطريقة وهي توسط بين الكسل والهلع، فهناك أيضا له طرق مشروعة، فمن طرقه المشروع البيع والشراء وكذلك الهبة، لو وهب للمسلم مال من غير طلب أو الميراث أو غير ذلك الأسباب من الأسباب المشروعة التي ينتقل المال من يد إلى يد، إما ببيع أو شراء وإما بعطية أو هبة أو بطريق مشروع. فهذه هي الوجوه التي أذن الله عز وجل بتحصيل الأموال فيها. ثم هناك أمور محرمة، وهو جمع المال بطرق محرمة كالغصب والسرقة والنهب والاحتيال والغش وسائر الأمور التي حرمها الله عز وجل فإن هذه وسائل محرمة، لا يجوز للإنسان أن يحصل الأموال بطريقها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك الرجل الذي كان يضع الطعام ويضع الجيد أعلى الطعام وأسفل الطعام فيه بلل، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الطعام فوجد البلل أسفل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فهذا رجل يبيع الطعام ويبيع الحبوب ولكنه يجعل الجيد أعلى الطعام والرديء أسفل ذلك، وهذا قد يكون إما لبلل أصاب الطعام أو لنوع آخر غير جيد، كما يفعله بعض من يتاجرون في الخضار والفواكه والتمور، يأتي بالأنواع الجيدة ويضعها يعني في أعلى هذه البضاعة من صناديق أو من أمور يعني معروضة في الأسواق، فإذا نظر إليها الناظر وجد نوعا جيدا فيشتري هذا الطعام أو هذا الصندوق أو هذا الذي وضع في إناء، وإذا به بعد ذلك يجد في أسفل هذا الإناء ما يخالف أعلاه. فهذا إن كان عن تعمد وعن قصد فهو من أنواع الغش. وكذلك النجش في البيع، وهو أن يزيد في السلعة من غير إرادة نية الشراء، وكذلك السرقة والنهب والاحتيال بكل صوره، كذلك الربا والميسر وسائر الأمور المحرمة التي حرمها الله عز وجل، فإنه لا يجوز للإنسان أن يحصل هذا المال بهذه الطرق المحرمة، وإنما تكون وسيلة جمع المال مباحة، وأن يطلبه بشرف نفس من غير هلع ولا كسل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك إذا أخرجه للغير فيخرجه في الطرق التي تنفعه ويبقى له ثوابها وخيرها، كالصدقة على المحتاج من الأقارب والجيران ونحوهم، وكالإهداء والدعوات التي جرى العرف باستعماله، وكل ذلك معلق بعدم الإسراف وقصد الفخر والخيلاء كما قيده في هذا الحديث، كما في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذا هو العدل في تدبير المال، أن يكون قواما بين رتبتي البخل والتبذير، وبذلك تقوم الأمور وتتم، وما سوى هذا فإثم وضرر ونقص في العقل والحال. ثم نبه المصنف رحمه الله إلى الوجه الآخر من وجوه التدبير في المال، وهو أن المسلم إذا حصل هذا المال يجب عليه أن يسعى في تدبيره وفي إنفاقه في الوجوه المشروعة التي أباحها الله عز وجل. وكما ذكرنا في الجمع أن له طريقة، وهو أن يجمعه ببذل السبب من غير هلع، فكذلك هنا الإنفاق ينبغي أن تكون له طريقة، وهو أن ينفق من غير إسراف ولا مخيلة. وكما ذكرنا أن هناك أسباب محرمة للاكتساب، وأسباب محرمة وأسباب مباحة للاكتساب، فهنا الإنفاق أيضا هناك وجوه محرمة ووجوه مباحة، فينبغي أن يراعي كما جمع المال من حله أن ينفقه في وجوهه المشروعة. فمن الوجوه المحرمة هو أن ينفق المال بشراء ما حرم الله عز وجل، كالذين ينفقون أموالهم في شراء ما حرم الله كالمخدرات وكالخمر والمعازف وكل ما فيه معصية، فإن بذل المال فيه من الإسراف وصاحبه مسؤول عنه. وكذلك كلما كان فيه اعتداء على الغير بأن يبذل ماله ليعتدي على غيره، كالرشوة التي يستجلب بها حق الغير، مثل أن يعطى الموظف مالا ليعطي صاحب الرشوة ما ليس له، فإن هذا أيضا محرم. وهكذا مهر البغي، فإنه محرم إلى غير ذلك من الصور المحرمة التي يجب على المسلم أن يتجنب الإنفاق فيها. وهذا الحرام وهذه الوجوه المذكورة يحرم فيها على المعطي أن يعطي ويحرم على الآخذ أن يأخذ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، وقال: لعن الله آكل الربا وموكله. فلاحظ الذي يعطي الربا ملعون، والذي يأخذه ملعون، والراشي ملعون، والمرتشي ملعون، ومن أعطى البغي مهرها وهو أجرة الزنا فهو آثم وهي آثمة. فيلاحظ هنا أن التحريم من جهتين، من جهة الآخذ ومن جهة المعطي، وهذا بخلاف البيع والشراء، فإنه مباح للطرفين، يباح لهذا دفع المال ويباح لهذا أخذ السلعة، لأن هذا فيه انتفاع. فيراعي المسلم تجنب هذه الأسباب المحرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى، وما حرم الله شيئا إلا لمصلحة العباد سواء أدركها الناس أم لم يدركوها، وما أباح شيئا إلا وفيه خير ومصلحة، وما أباح الله عز وجل كثير والمحرم قليل بالنسبة للمباح، ولكن بعض الناس يتطلع إلى الأمور المحرمة. ولا شك أن هذا كما قال المصنف أنه يدل على ضعف، يدل على ضعف في العقل وفي الدين وفي الحال، فإن المسلم يستغني بما أباح الله عز وجل ويتجنب المحرمات. ثم نبه المصنف إلى الحال العظيمة التي وصفها الله عز وجل في قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا في وصف الله عز وجل للمؤمنين أن إنفاقهم بهذا الاعتدال، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، هنا إنفاقهم من غير إسراف وإنما لسد الحاجة من غير مبالغة في الإنفاق، ولم يقتروا، والتقتير هو بخل. فأرشد الله عز وجل ووصف المؤمنين في مقام الثناء عليهم وفي مقام المدح لهم أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا يسرفون في الإنفاق ولا ينفقون من غير حاجة، ولا يقترون في الإنفاق فينقصون عن قدر الحاجة. قال: وكان بين ذلك قواما، أي بين الإسراف وبين التقتير. فالتوسع في النفقة لا يجوز أن يصل إلى حد الإسراف، والاقتصاد لا يجوز أن يصل إلى حد البخل. ولهذا كما قال العلماء: ما من حسنة إلا وهي محاطة بسيئتين. فالاعتدال في الإنفاق محاط بسيئة التقتير وبسيئة الإسراف. بعض الناس يفر من الإسراف فيقع في البخل، وبعضهم يفر من البخل فيقع في الإسراف. وينبغي للمسلم أن يكون متعقلا في نفقته، وأن يبذل هذا المال باعتدال لا يصل إلى حد الإسراف، ولا يكون أيضا على حد البخل، وإنما يكون قواما بين ذلك. هذا الذي أرشد الله تبارك وتعالى إليه في النفقة، وهو أيضا شاهد لهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الحديث العظيم. ثم نعود على هذا الحديث بالتفصيل أيضا وبالتنبيه على بعض مسائله، فإن هذا حديث عظيم وفيه منهج للإنفاق والتدبير في المال، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الضابط الشرعي لهذه النفقات وكيف ينفق المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كل واشرب والبس وتصدق. هذه أربعة أمور، ثلاثة أمور متعلقة بالنفقة على الدنيا، والأمر الرابع متعلق بالإنفاق لطلب مصلحة الآخرة. الصدقة صاحبها يريد الأجر والثواب، والذي يأكل ويشرب ويلبس إنما يريد سد حاجة الدنيا، وهذه الأموال إنما تطلب لهاتين الحاجتين ولهذين المقصدين العظيمين، أن تسد الحاجة في الدنيا وأن يتصدق منها صاحبها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى المنهج الشرعي في إنفاق هذه الأموال في مصالح الدين والدنيا، مصالح الدين بالتصدق ومصالح الدنيا بما يؤكل ويشرب ويلبس. هذا هو المنهج الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: كل واشرب والبس وتصدق. الأمر هنا ليس للوجوب وليس للاستحباب، وإنما هو للإباحة، والمقصود أن الإنسان لا بد له من الأكل والشرب ولا بد له من اللباس، ولهذا قال كل واشرب والبس وتصدق، وهذا في معنى إذا أكلت وشربت ولبست فليكن هذا من غير إسراف ولا مخيلة. فلا يقال هنا أن الأمر للوجوب ولا للاستحباب، وإنما المقصود أن هذا تأكيد للانتفاع بالمال، وأن الإنسان إنما جمع المال ليأكل ويشرب وليلبس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس، بمعنى إذا أكلت وشربت ولبست فليكن هذا من غير سرف ولا مخيلة. كل واشرب، الأكل هو ما يطعم، والشرب هو ما يطعم من السوائل. ولهذا على الصحيح أن الطعام يشمل ما يؤكل وما يشرب، لأن الطعام مأخوذ من الطعم، وكل ما يطعمه الإنسان من غذاء مما يؤكل ومما يشرب فكله طعام. لكن إذا قيل أكل فإنما يقصد به الطعام، وإذا قيل شرب إنما يراد به السوائل من لبن أو ماء أو عصير. فهذه الأمور أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقوام النفقة عليها. كما يلاحظ أن النفقات الآن إما متعلقة بالأطعمة أو بالأشربة أو بالألبسة، ما يلبس، هذه هو قوام النفقة. وإن كانت هناك أمور أخرى هي داخلة في معنى ما ذكر، ومن هنا نقول أن ما ذكر هنا ليس للحصر، يعني ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه لعدم الإسراف مثلا في الأكل والشرب واللباس، ويجوز للإنسان مثلا أن يسرف في شراء الأثاث أو في شراء سيارة أو في شراء يعني بعض الأجهزة. نقول إنما ذكرت هذه الأشياء لأن أكثر الناس ينفق ماله فيها، ولأن الحاجة إليها قائمة، ولأن قوام الحياة على هذه الأمور. فالناس إنما قوامهم على الطعام والشراب، وبه تقوم هذه الأبدان، واللباس فيه ستر للعورة، وأما ما عدا ذلك فهي من الكمال، كأن يقتني سيارة أو أن يقتني أثاثا ومتاعا، فهذه الأمور تذهب وتأتي، وقد تكون في بعض العصور يعني تنتشر وتضعف في عصور أخرى، كما كان في عصر السلف، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر السلف لم تكن هذه الوسائل موجودة. وأما الطعام والشراب واللباس فهو موجود في كل مكان وفي كل زمان، ولهذا أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الفقير يعرف بهذه الأمور، الفقير يعرف بقلة طعامه وبقلة شرابه وبعدم وجود اللباس الذي يسر به عورته، ولربما لبس الممزق. فأول ما ترى وتعرف النعمة على العباد بما يلبس، ولهذا الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في طعامه وفي شرابه، وأن لا يكون بخيلا على نفسه ولا على أهله. فذكر هذه الأمور الثلاثة، وهي إنما هي تمثيل للنفقة في غيرها من الأمور. قال وتصدق، وهذا الأمر الرابع هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق كما ذكرنا بمصلحة الدين، وهذا مما يدل على أن النفقات إنما تكون لمصالح الدنيا أو لمصالح الدين. قد يقول قائل كيف يكون الإسراف في الصدقة، فإن الصدقة مهما بذلنا من المال فإنه لا إسراف في ذلك. نقول الإسراف دائما هو الخروج عن حدود الشرع. مثال ذلك، لو أن رجلا يملك 1000 ريال ولديه من الأبناء ما يكفيهم مثلا 500 ريال، فزاد عن ماله وعن نفقته الواجبة 500 ريال، فلو تصدق منها فهذا خير. لكن لو ذهب وتصدق 1000 ريال وترك أبناءه فقراء، نقول هذا أسرف في النفقة وتصدق بما فيه ضرر على أبنائه. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يوصي بماله كله، فما زال يستكثر في النفقة إلى أن قال الثلث. قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير. ولهذا درج العلماء الآن والقضاة على أن لا يقروا الوصية في أكثر من الثلث. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحب أن تكون الخمس، وعمر يحب أن تكون الربع، وبعض أهل العلم يقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثلث فإنه تقبل الوصية في الثلث. لكن لما قال الثلث والثلث كثير، قالوا هذا الدليل على أن المستحب أن تكون الوصية فيما دون الثلث، إما بالربع أو الخمس. إذن هنا يلاحظ أن الشرع جاء بالاعتدال حتى في النفقة، بأن لا يتكلف الإنسان وأن يتصدق بماله ويترك النفقة الواجبة عليه. ولهذا قال العلماء كما نقل الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال العلماء الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. فهذا من الغرور أن يشتغل بعض الناس بالإنفاق النفقة المستحبة وأن يقصر في النفقة الواجبة، وهو يظن أن نفقته على البعيد هي صدقة له وأن إنفاقه على أبنائه ضائع، وهذا من الجهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حتى النفقة على الأهل أنها صدقات. قال حتى اللقمة تضعك في زوجتك صدقة، فما تنفقه على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الوالدين والأقارب كل ذلك من الصدقات العظيمة، بل إنها صدقة وإنفاق وبر وإحسان. فهذه الأمور الأربعة وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تكون في اعتدال، وأن يأكل ويشرب ويلبس ويتصدق. هذه هي الأمور التي عليها مدار النفقة. ثم بين الحدود الشرعية لهذه المصارف، قال من غير سرف ولا مخيلة. من غير سرف، السرف هو الإسراف وهو تجاوز الحد، والسرف والإسراف يتعلق بكل شيء، يتعلق بالنفقة ويتعلق حتى بزيادة الطعام، فإن من أكل طعاما زائدا عن حاجته يقال أسرف في الأكل. ويتعلق الإسراف حتى بالكلام، يقال فلان مسرف في الكلام. ويتعلق الإسراف بالمال، ويتعلق الإسراف أيضا حتى الأخلاق والمعاملة، كمن يداهن في دين الله عز وجل يقال هذا مسرف في المداراة، وهكذا. فالإسراف هو تجاوز الحد وتجاوز الشرع فيما شرع الله تبارك وتعالى. نبه العلماء على الإسراف في النفقة أنه أن يكون بتجاوز الحد أو بأن ينفق المال في غير ما شرع الله عز وجل. ولهذا قال بعض العلماء جملة هي من الضوابط الدقيقة في هذا الباب، قالوا: لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. يعني المال إذا أنفقته في وجوه الخير وكان هذا عن ظهر غنى وكان عن زيادة، فإنه لا إسراف على من تصدق بمليون ريال أو بأكثر إذا كان له مال آخر ينفق منه وتصدق بجزء كبير من ماله. لا نقول هذا مسرف بنى مسجدا أو حفر الآبار أو طبع الكتب أو بنى المدارس بمليون أو حتى ملايين كثيرة إذا كان غنيا ولديه فضل مال وأنفقها في وجوه الخير، فليس هذا بمسرف، بل هذا مسابق للخير. والأمر الآخر وهو أن يكون المال القليل إسراف إذا أنفق في غير وجهه. يعني هذا الريال الذي ينفق في الدخان هو إسراف، وهذا المال الذي ينفق في الخمر إسراف، والذي ينفق في المخدرات إسراف، والذي ينفق في هذه المعازف وفي الموسيقى فهو إسراف. ولو قال القائل: إنما أنا أنفق شيئا قليلا على الدخان ما يتجاوز معشار ما آكل وأشرب، نقول: لو كان ريالا واحدا إذا بذل في غير ما شرع الله فهذا الإسراف. إذن الإسراف هو تجاوز الحد بأن يبذل المال في غير ما شرع الله عز وجل، أو أن يبالغ حتى ولو أنفق في وجوه الخير، مثل ما قلنا الفقير الذي يتصدق بأمر يزيد عن حاجته، أو بعض الناس الآن يتكلف في إكرام الضيف ويذهب يستدين يعني في كل شهر، وكلما جاء ضيف ذبح هذه الذبائح واستدان، ثم في نهاية الأمر نجد الأموال الطائلة كلها يتحملها وهو مدين بها، فهذا من الإسراف. يكرم الضيف باعتدال وبجود نفس، لكن من غير أن يتحمل ما لا يطيق من هذه الديون التي يثقل بعض الناس نفسه بها، حتى الإنفاق على الأهل والأولاد. إنما الذي ينبغي هو أن ينفق من سعته كما أمر الله عز وجل. فهذا هو الجانب الأول، قال: من غير إسراف، يعني أن النفقة لا بد أن يراعى فيها عدم الإسراف على هذه الضوابط الشرعية. الأمر الثاني قال: ولا مخيلة. والمخيلة أخذت من الخيلاء، وهو الترفع في أمر من الأمور، مثل أن يلبس اللباس من أجل أن يظهر شرفا وأن يظهر يعني مكانة ومنزلة، فإن هذا محرم. فلا يجوز للإنسان أن يلبس اللباس ليختال به على الناس، ولا أن يأكل طعاما ليباهي به الناس ويختال به أمام الناس، وإنما يأكل ولو كان الطعام جيدا إذا تجنب فيه الإسراف وتجنب هذه المقاصد السيئة فإن هذا مباح. فالمخيلة هي الخيلاء، ويلاحظ أن الخيلاء قد تكون بفعل من الأفعال وقد تكون بنية. أما الفعل فهو مثل إسبال الثياب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. فهذا فعل يجر ثوبه ويزيد في ثيابه حتى تتجاوز الكعبين، كل ذلك من أجل الخيلاء ومن أجل الترفع على الناس. والأمر الثاني الذي يتعلق بالخيلاء يكون في النفس، وقد لا يطيل الرجل ثوبه وقد لا يسرف في نفقته، لكن في نفسه خيلاء وكبر وتعالي على الناس، فإن هذا أيضا أمر محرم. فيجب على المسلم إذا ما اشترى أثاثا أو شيئا من المتاع من سيارة أو من غيرها، ولو كان نوعها جيدا وغالي الثمن وهو قادر على قيمتها، أن يصحب هذا النية الصالحة أنه لا يريد بها المباهاة ولا الخيلاء، وإنما يريد بها سد الحاجة. ومن هنا تتبين الضوابط الشرعية لما قد يقال الآن: هل يجوز للرجل أن يشتري سيارة مثلا أو أن يؤثث بيتا بكذا من المال؟ نقول الضابط في ذلك العرف، وهذه السيارة إذا كان يشتريها بثمن يزيد عن غيرها لمقاصد شرعية، لجودتها ولكونها تبقى أكثر من غيرها ولما فيها من يعني الأمور التي تكون يسمونها بإذن الله يعني من أدوات السلامة، والأمر كله بيد الله عز وجل، لكن من بذل الأسباب فإن هذا لا بأس به. وأما إذا شرى هذه السيارة أو اشتراها ليكسر بها قلوب الفقراء وليختال بها ولينظر الناس إليه وهو يقود هذه السيارة يتباهى بها، فإن هذا محرم. فإذا هنا يلاحظ أن هذه الأثمان وشراء هذه السلع قد يكون غاليا وقد يكون رخيصا، والعبرة ليست في هذه الأمور بما بغلاء الثمن أو رخصه، ولكن بما في النفوس من المقاصد. لكن يبقى بعد ذلك حد، وهو أن الأمور كلها ينبغي أن تكون معقولة. يعني مثلا لو قدرنا الآن شراء الثوب المعتدل مثلا ب200 ريال، ومنه ما هو أغلى منه بقيمة يستحقها، ومنه ما هو دونه وهو جيد عند بعض الناس، لكن أن يبالغ في شراء الثوب إلى أن يزيد عن 1000 ريال أو يصل إلى 10,000 ريال كما نسمع عن بعض ما تقتنيه النساء من الفساتين، فهذا لا شك أنه خرج عن حد الاعتدال. لأنه مهما قيل في جودة القماش وفي جودة هذا اللباس إلا أن لكل شيء حد. كذلك ما سمعنا وسمعتم من بعض وسائل الإعلام أن بعض أنواع من التمور أنه بيع بعض الأنواع منها ما يقدر ب3 كيلو جرام ب3,000 ريال، هذا الإسراف بعينه، لأن هذا النوع مهما غلى ثمنه فلا يصل إلى هذا الحد، وإنما هذه مبالغات، وهذه هي المباهاة والإسراف في المال، لأن هذه الأنواع مهما ارتفع ثمنها فلها حد معروف عند العقلاء وعند أهل التوسط. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، صلى الله عليكم. هذا سائل عبر الشبكة يقول: نرى أنه كلما فتحت علينا الدنيا كلما تعلقت النفس بها أكثر، والمصيبة أن الإنسان لا يرى ذلك التعلق في نفسه ويراه في غيره، فيتطلع إلى الأفضل في لباسه وجواله وسيارته ومأكله وغير ذلك، فهل من نصيحة؟ نعم، هذه الأمور دائما الاعتدال فيها، أن يقتني الإنسان من هذه الوسائل ومن هذه الأجهزة ما يسد الحاجة. فإذا كان هذا الجوال يسد الحاجة في الاتصال وما قد يحتاجه طالب العلم من وجود أحيانا بعض الاطلاع على بعض الكتب وتخزين بعض المواد العلمية وسد هذه الحاجة، فما زاد فلا ينبغي أن يسعى إليه لمجرد ما يسمى بالموديل أو خرج شيء جديد. لا ينبغي للإنسان أن يكون بهذا التفكير وبهذا القدر من الفهم، فإن هذه من حيل الكفار يحتلون على المسلمين. وكلما يعني باعوا جهازا وانتشر بين الناس واشتراها الناس بغالي الثمن قالوا جاء موديل جديد، ويغيرون اللون ويغيرون بعض ما في الجهاز وهو هو نفسه، ثم ينخدع بهذا بعض المسلمين ويشترون يرجعون من جديد يشترون هذا الجهاز الجديد. هذه حيلة يحتال بها هؤلاء الصانعون على المستهلكين. فينبغي الإنسان يدرك هذا الجهاز الجديد الآن يسمى موديل جديد، ما هي ميزاته؟ لو فتشت عنها ما وجدت أنه يتميز عن الأول بشيء. فإذا كانت له ميزة، وأيضا هذه الميزة يعني ننظر لمدى حاجتنا لها، بعض الناس الآن يشتري أجهزة لربما لا يحتاج إليها إلا شركات فخمة، فهل نحن نحتاج مثلا لجهاز يعني حاسب ما تحتاج إليه الشركة؟ يعني هذا كما يقال استخدام فردي واستخدام يعني عام، استخدام دوائر حكومية وشركات واستخدام أفراد. ولهذا الغرب هؤلاء مع أنهم ليسوا بقدوة فهم يفرقون بين هذا الأمر ويقولون هذا للفرد وهذا لشركة، وأما نحن والآن المهم أن نشتري أفضل شيء وأغلى شيء وأحدث شيء، ومن هنا نجد أن الأموال كلها تنفق في هذه الأمور. وبعض الناس يشكو من الديون ويشكو من قلة المؤونة، كل ذلك بسبب يعني عدم الاعتدال في هذا الأمر. فالواجب على المسلم أن يكون حسن التدبير حتى لو كان لديه مال، هذا المال ادخر منه شيئا لآخرتك، لا تجعله في الجوالات وفي السيارات وفي الأثاث، وإنما من الذي أنا الذي يفكر أن يبني له بيتا في الجنة وأن يبني مسجدا وأن يحفر بئرا بدل هذه الأجهزة الآن وبدل المتابعة لهذه ما يسمى بالموديلات؟ لماذا لا يدخر الإنسان لنفسه شيئا غدا يجده بين يديه يحفر بئرا أو أن يبني مسجدا؟ بعض الناس يقول والله ما عندنا هذا، ما يستطيع إلا التجار. نستطيع إذا دبرنا، لأن الأموال التي تنفق اليوم في هذه الأجهزة وفي هذه الملابس وفي الأمتعة وحتى في أنواع الأطعمة والتكلف، حتى إن بعض الناس سمعنا أنه يسافر إلى بلد من أجل أن يأكل من مطعم، وبعضهم يجلب إليه بعض الأطعمة من الغرب، وبعضهم يشتري بعض المأكولات عن طريق الأنترنت من دول الكفر. يعني والله هذه مبالغة في الأطعمة وفي الوسائل وفي بلاد المسلمين ما يغني عن هذه الأمور. لكن كما قلنا الناس همم، منهم من همته معلقة بثوبه وبجواله، ومنهم من همته معلقة بدينه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أمر الله عز وجل باتخاذ الأسباب لطلب الرزق، فالذي عجز عن اتخاذ الأسباب من عجز أو مرض فماذا يفعل؟ العاجز معذور، ولكن عليه أن يسعى، فإذا سعى وحال بينه وبين السعي مرض أو العجز أو لم يقدر الله له الرزق فهذا بذل ما لديه، وعليه أن يصبر ويتوكل على الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن نقبل يد والدينا ومن كان أكبر سنا منا في المصافحة احتراما لهم؟ لا بأس بذلك، فعله بعض السلف، وبعض العلماء يكره ذلك، يقول لأن فيه انحناء، ولكن الصحيح أن هذا الانحناء ليس للركوع، ففرق بين يعني من انحنيت لتقبل رأسه ومن انحنيت لتعظمه بالانحناء. يعني مثال ذلك: لو وجدت أباك جالسا وأنت ستقبل رأسه ستنحني، فهل تقول له قم يا أبي حتى لا أنحني وأقبل رأسك؟ وهذا لا يجوز. نحن ينبغي أن نفقه الشرع، من انحنى للتعظيم، مثل إذا رأى الرجل أقبل عليه انحنى على هيئة الركوع ثم أقبل إليه راكعا كما يفعله بعض الكفار، وللأسف تأثر بهم بعض المسلمين، هذا لا يجوز. وأما إذا انحنيت لتقبل رأس الكبير أو لتقبل يد الأم أو يد الأب أو يد العالم فهذا لا بأس به، وإن كان بعض أهل العلم كرهه لهذا الأمر، لكن القول بتحريمه فهذا غير صحيح. ولكن نقول تقبيل الرأس فيه توقير، ومن قبل اليد أيضا فعله بعض السلف. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: يقول أنا طالب في هذه المدينة وأود أن أتصدق مما أعطاني الله من الرزق، فهل الأفضل لي أن أتصدق إلى المحتاجين في هذه المدينة أم أن أدخر ذلك حتى يجتمع عندي مبلغ أرسله إلى أسرتي في بلدي علما بأنهم بحاجة إلى المساعدة؟ أسرتك أولى، والنفقة على الأقربين أفضل من النفقة على غيرهم. وإذا كان أهلك يحتاجون لهذا المال، فهذا السائل الذي يسأل وهل الأولى أن ينفق على الفقراء هنا أو يقول يدخر مالا حتى يجتمع ويرسله إلى أهله، إذا كان هؤلاء الأهل هم من ينفق عليهم وهذا يسد حاجتهم الواجبة، فإنه لا يجوز أن يتصدق حتى يغني أهله، وليس المقصود بإغنائهم أن تكون لديهم أموال، وإنما يسد حاجة النفقة. وإذا كان هؤلاء الأهل من غير من ينفق عليهم من الأقارب وهم فقراء أيضا، فالإحسان إليهم والتصدق عليهم مقدم على الصدقة على غيرهم، فإن الصدقة على القريب صلة وصدقة، وهذا أيضا من الفقه في النفقة، فإنك لو أنفقت على البعيد هي صدقة، ولو أنفقت على القريب هي صلة وصدقة، فينبغي له أن يحرص على الإنفاق على أهله وعلى أقاربه، وأن لا يترك عليهم قصورا في نفقة، فإذا زاد يعني شيء من المال الذي معه عن حاجته وحاجة أهله فيتصدق، ولو جمع أحيانا بين الصدقة على بعض المحتاجين هنا من الوافدين ومن الزوار ومن بعض من تعرض لهم حاجات شديدة، يعني من طلاب العلم، يعني لو جمع بين هذا وذاك فهذا خير. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين الإسراف وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا تكلم العلماء فيه، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أنفق ماله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وسعد بن أبي وقاص لما أخبر أنه سيتصدق بماله كله أنكر عليه وأمره أن لا يفعل. قال العلماء في توجيه هذا: النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من أبي بكر أنه تاجر، وأنه أنفق ما لديه وله عائد يعود عليه من تجارته. مثال ذلك الموظف الآن، قد يكون راتبه مثلا في يده في هذا الشهر، وادخر شيئا للنفقة الواجبة ثم أنفق كل ما عنده، لا يقال أن هذا مفرط، لأن له عائد وله راتب، والتاجر له عائد، ولهذا ما يعرف أن أبا بكر بعد ذلك الفعل أصبح فقيرا، وإنما يعني معروف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان له مال وتجارة، وكان يتصدق منه ويبقى بعضه، ولهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. وهذا هو الضابط الذي ذكره العلماء في أن الإنسان قد يتصدق بكل ما في يده الآن، لكن له عائد يعود عليه من تجارة أو راتب أو عقارات أو إيجارات. نعم. والسائل أنه يشتغل في تقسيط السيارات، فكيف يخرج الزكاة؟ هل على ما يحول عليه الحول من الأقساط أم على السيارة؟ هذه السيارات المقصدة صاحبها يشتريها بثمن ويبيعها بثمن آخر، ولكنه لا يستحق هذا المال إلا بحلول هذه الأقساط، فالذي يظهر أنه لا يزكي هذا المال إلا بعد حلول الحول على ما كان في يده أو ما كان مستحقا له عند العملاء. أما المال الذي لا يستحقه إلا بعد سنة، مثال ذلك السيارة يشتريها مثلا بمئة ألف ويقصدها مثلا بمئة وعشرين ألف، فهل هذا التاجر من ماله المئة وعشرين ألف الآن حاضرا؟ ليست هي من ماله، وإنما هو يملك هذا المبلغ إذا حل الأجل على هذا القسط، إذا كان مثلا ثمنها مؤجلا بعد سنة، يقول أبيعك هذه السيارة بعد سنة، فهذا المشتري لو كان من أغنى الناس ليس لهذا أن يطالبه بسداد المبلغ، لأن هذا المبلغ لا يستحقه إلا بعد سنة. فالذي يظهر والله أعلم أن الزكاة إنما تجب فيما ملك الإنسان إذا حال عليه الحول، وإن كان بعض العلماء يفتي بأن هذا المبلغ إذا تعلق بالذمة فإنه يزكيه وله حكم الدين، وإذا فعل هذا فلا شك أنه أحوط. نعم. والسائل: قد يقول العاصي: لماذا لا يهديني الله إلى الحق؟ لماذا عندما أريد أن أعصيه؟ أليس مشيئتي تحت مشيئة الله تعالى؟ فكيف نجيبه؟ الله عز وجل أولا يجب على المسلم أن يعلم أن الله حكيم عليم، وأن الله عز وجل يحب توبتنا ويفرح بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أفرح بتوبة أحدكم من هذا براحلته. إذن ربك يفرح بتوبتك ويناديك في كل ليلة: من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأعطيه. فإذا كتب الله بعد ذلك الغواية على أحد فلتعلم أن ذلك بعدل منه، فإن الله يهدي فضلا ويضل عدلا. لماذا؟ كيف يقولون، كيف يقول بعض الناس هذا عدل؟ هذا أجاب عن الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم أن الله أمر بالشرع، ما كتب الغواية على أبي جهل منذ أول يوم خوطب فيه بالرسالة. خوطب أبو بكر وأبو جهل، خوطب بالدين، فهذا سارع إلى الخير واهتدى وبذل الأسباب وهداه الله وزاده هداية، وهذا عاند وكابر، وكلما ابتعد كلما خلى الله بينه وبين التوفيق إلى أن مات على الكفر. إذن هنا ينبغي أن ننظر أن الناس جميعا خوطبوا بالشرع، وهم عقلاء يعقلون الشرع ويعرفون الخطاب، وجعل لهم العقول المميزة ورغبهم في الخير، وما حال بينهم وبين الهداية ابتداء. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم قال: إن الله لو سلب يعني وسيلة الهداية ووسيلة الفهم، كأن يسلب العقل أو أن يسلب الفهم، فإن الله عز وجل يسقط ما أوجب على قدر ما سلب من هذه الوسائل. ولهذا تعلم أن المعتوه لا يخاطب ما يخاطب به العالم، وأن العالم لا يخاطب ما يخاطب به العامي، لأن الله جعل له نعمة، فإن الله عز وجل يخاطب أصحاب النعم بما لا يخاطب به من دونهم. إذن الله عز وجل حكيم عليم، ومن ضل فإنما عليه أن يلوم نفسه، كما قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله عز وجل يحب هدايتنا وأرشدنا إلى الدين وأرسل إلينا الرسل وأرانا العبر في أحوالنا. انظر إذا عصيت الله كم ضيق النفس وكم يسلط عليك من البلاء بسبب هذه الذنوب والخطايا، وإذا أطعت الله كم ينشرح الصدر وكم ترزق وكم توفق. فنحن نرى في كل يوم العبر في أنفسنا. فإذا جاء الإنسان لم يتعظ، ولم يتعظ بالقرآن، لم يتعظ بالسنة، ولم يتعظ بموت الناس وحياتهم، ولم يتعظ بالوعد والوعيد، وأمد الله إلى 60-70 سنة، فأي حجة لهذا على الله تبارك وتعالى؟ قل سائل عبر الشبكة: هل يشترط أن يستحضر المسلم النية عند كل إنفاق حتى يكون مأجورا، أم تكفي النية العامة؟ إذا وجدت النية العامة فهي تكفي، لكن كلما استحضر النية كلما كان أفضل. إذا اشتريت الطعام وأنت تستحضر أن هذا من النفقة التي أوجبها الله عليك، وأنها سد لحاجتهم، وأنها منع أيضا لأن تمتد أعينهم أو أيديهم إلى المحرم، فإن النية يعني من أبواب الخير العظيمة. قد يشتري الإنسان الطعام ويؤجر مرارا عليه بعدة مقاصد، وقد يشتريه وهو كاره، ولربما من به على أهله وأولاده وقال: أنا أنفق عليكم وأنتم لا تعملون وأنتم كذا، فيخسر أجره بمنته على أهله. فالإنسان عليه أن يتعلم النية، وأن يتعلم الاحتساب في كل شيء، وأن يستحضر في كل أحواله النية الحسنة والمقصد الحسن في كل عمل من أعماله. صلى الله عليكم. يقول السائل: من هم الزنادقة وما هي عقيدتهم؟ الزنادقة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس في الكتاب والسنة لفظ الزندقة، وإنما وجد بعد ذلك بين العلماء، وقيل إن قال رحمه الله إن أكثر من يطلق الزندقة يطلقها على معنى النفاق، وقيل أنها كلمة فارسية بمعنى المنافق. يقول السائل: ما حكم كسب الحجام إذا من كان عمله الحجامة؟ كسب الحجام كما جاء في الحديث أنه خبيث، ولكن ليس معنى خبيث أنه محرم، وإنما هو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، ولو كان ذلك محرما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غيره أولى منه. توقف عند هذا، هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله.